فهو أهل النار عذابا من له نعلان يغلي بهم الدموع. نعم. ولمه خاص في أبي طالب رضي الله عنه. ما ينفي أقول ما ينفي يعني أنه أن المراد هو أبو طالب هو لا ينفي لكن أهون أهل النار عذابا نعم من له نعلان يغلي منهما دماغه. وقد ورد أن أبا طالب يعني في ضحضاح من النار له شراكان نعم من نار يغلي منهما دماغه فما في تعارض يعني نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم النبوي والحرم المكي؟ وأنت جزاك الله خير. لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة. إذا كان المصلي له سترة وليس خلف الإمام يعني صلى منفردا أو إماما فلا يجوز المرور بين يديه في موضع سجوده إذا كان له سترة بينه وبين سترته يحرم المرور بين يديه حتى في المسجد النبوي لأن الحديث حديث أبي سعيد كان في المسجد النبوي وهو يصلي قد إلى سترة فمر أراد أحد يعني بني مروان أن يمر بين يديه فدفعه ثم لم ينتهي فدفعه دفعا أشد فشتمه وذهب إلى مروان ولما قضى أبو سعيد صلاته ذهب إلى مروان قال له مروان ما لك ولابن أخيك فأخبره بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بينه وبينها فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أو كما قال نسأل الله العفو والعافية. هذا في المسجد النبوي وكذلك في الحرم المكي إلا أن تكون هناك ضرورة يعني زحام يختنق الوضع اختناق الزحام أو ضرورة يعني للطواف بالكعبة وبعض الناس لا يراعي الطرق ففي مثل هذه الحال على كل حال يعني يرخص فيه من أجل الضرورة ومن أجل الغرض الطواف بالكعبة. نعم فيه استفهام أو شيء؟ هات ما عندك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كيف طاف المسلمون بالبيت الحرام في السنة السابعة الهجرية وحوله أصنام الأصنام التي لم تحطم إلا في السنة الثامنة الهجرية بعام الفتح؟ جزاكم يلا نشترك في الجواب. لابد نطرح السؤال عليكم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يطوف بالبيت وحوله من الأصنام 360 صنم لكن حينما يعني أدال الله للمسلمين الدولة وصار في قدرتهم تحطيم الأصنام حطموها وطهروا البيت منها. أما قبل ذلك فالقيام مع القدرة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان هناك منكر بسبب هذا المنكر أترك المعروف؟ لا، ولو أوحد الله بنفسي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. لما كان المسلمون لا يستطيعون تطهير البيت ومن الأصنام لا يعني ذلك أن يتركوا الطواف بالبيت ويتركوا التوحيد ويتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما قويت دولة المسلمين وأظهرهم الله وفتح الله لهم مكة جمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام وحرقها، وهذا إشارة إلى أنه لن تجتمع أمته بعده على الشرك حتى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا هو قبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وهم شرار الخلق عند الله تقوم عليهم الساعة. أرجو أني